ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من كتاب أو في كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعض إخواننا قال: لماذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذ استفتح هذا؟ فالبسملة ثناء على الله عز وجل، وربما اقتصر عليها ولا بأس. ودي النسخة اللي في إيدينا لعله أن يكون، ودي قضية مشاعر، يعني ممكن هو لما استفتح الكتاب استشعر الافتقار، فعلى طول كتب لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف أكتب حاجة إلا إذا، مش كده؟ احنا ذكرنا هذا في اللقاء الفائت حول الافتقار أيها الإخوة، وكانت كنا ما توصينا عليه جميعا أن كل أسبوع يمر تتمرس فيه على ما أخذته في الأسبوع الفائت. فده أمر ينبغي أن يحاسب المرء عليه نفسه، هل بلغت من نفسك خطوة نحو محوها؟ ان هي لا كما يقول الجنيد رحمه الله، كان يقول ان الشرك ان يعمل المرء لنفسه، وادنى الشرك ان تخطر نفسه بباله. تعدي عليه الصالحون تلاقيه مش مفكر في روحه خالص. فهل اخذنا في ذلك خطوه ايها الاخوه، او مشينا على الاقل في هذا الطريق ولا لسه؟ فإنك تنمحي نفسك، أن تفنى نفسك، تفنى فناء أهل السنة طبعا، مش فناء الصوفية، تفنى نفسك أي لا يكون لها معك حظ. ده مشروع إياك أن تنساه، وأنا أوصي نفسي وإياكم بهذا، أن تمحى نفسك. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قولوا أمين. وإحنا نسعد لما نقعد نقرأ ده كل مرة كده، ونؤمن على دعاء ولي الله ابن القيم رحمه الله. وهذا موضع نستفيد منه أيها الإخوة إفادات. أما قوله الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، هذا الإسهاب من آداب الدعاء. الإسهاب بقى في إيه؟ في الثناء على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن نووي رحمه الله يقول من آداب طالب العلم، في ذكر آداب طالب العلم، يقول: ومن آداب طالب العلم أنه إذا ذكر الله عز وجل أثنى عليه. أي ثناء؟ تقولش قال الله وتسكت. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل ذكره، قال الله تباركت أسماؤه، قال الله سبحانه وبحمده، إنما تمشيهاش كده. وقد يحدث هذا في ثنايا كلامك، لكن يكون الجملة الصبغة كاملة أنك إذا ذكرت الله أثنيت، لأنه في الحقيقة أنت تذكر من تشبع قلبك بحبه، مش كده ولا لأ؟ فلذلك مش ممكن تذكره إلا وإيه؟ إلا وتثني عليه. طب ما تشبعش، ما وصلتش إلى هذا الحد، نعمل إيه؟ يبقى احنا قلنا يا اخواننا ان هذا طريق اوله قلبك واخره لسانك، مش كده؟ الذكر الصحيح ان يتواءم القلب مع اللسان، تلاقي القلب يغلي قدره بالذكر والثناء، يوم اللسان ينطق بما ايه، بما وقر في القلب. ده احسن ذكر، ده افضل ذكر. دي تطلع سبحان الله، تطلع منك هي دي سبحان الله بقى اللي التي تثقل الميزان، ده افضل ذكر. اذا تخلف القلب، اذا تخلف القلب عن اللسان، يعني بقيت انا قاعد اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقلبي غافل، اترك؟ قال لك لا، تستجلب نبهة القلب بلسانك، تقوم تقعد تذكر الله عز وجل بلسانك، تعمل لك ورد ذكر حتى لو كان قلبك في معزل عن هذا، يوم اللسان يجر القلب. كويس كده؟ يبقى حتى لو كان قلبك غافل إياك أن تسكت عن الثناء. فالقصد أيها الإخوة أنه من آداب الإنسان أن يذكر الله عز، أنه إذا ذكر الله عز وجل ذكره إيه؟ أثنى عليه، حتى لو لم يكن قلبك يستشعر محبته وقربه. لو كان في اللحظة دي يعني ساهي غافل، فتثني عليه تعظيما. ولا شك أيها الإخوة أن المحبة هي توليفة ما بين التعظيم المنتج للذل والحب. لما قيل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محبة الله عز وجل، وابن القيم أيضا رحمه الله، قال المحبة هي تعظيم الله عز وجل، والكلام ده موجود هنا في الوابل الصيب إن شاء الله سنمر عليه. قال أن المحبة هي تعظيم الله عز وجل واستقامة القلب، تعظم الله عز وجل. كما سنأتي أن بعض السلف لما نشوف هنا تعظيم أمر الله عز وجل، بعض السلف كان حداد يضرب بالمطرقة كده، لما يسمع الأذان يلقي المطرقة من يده، مع أنه مش واجب عليك، ما أنت ممكن الأذان يخلص وممكن حتى الإقامة يخلص وتروح في تكبيرة الإحرام مثلا، مش كده ولا لأ؟ حتى لو مر عليك هذا الوقت ممكن تدرك في الوقت الأول، له وقت أول ووقت آخر. إنما القضية ما هيش قضية الصلاة قد ما قضية قدر الله في قلبه، ما قدرش يسمع. ولذلك يا الإخوة لازال المرء يتلوم، مش عارف بتيجي ازاي دي، ان كان سفيان الثوري اذا سمع الاذان بكى. الواحد يلاقي نفسه بيسمع قاعد يردد مثلا وبيكلم في التليفون، احيانا تلاقيه بيتكلم الاخ وقاعد الله اكبر الله اكبر، ايوه يا اخي وحصل وحصل وحصل. فاللسان يتلوم جدا من المساله دي، ومحتاجين نحط في مشاريعنا كده. انا قلت لنفسي كده مش هرد على التليفون تاني ابدا والاذان بيت خلاص، ولا مشغول بحاجة تسيبها لحد ما تستشعر بقى. وكانوا بيبكوا من ايه؟ مش سفيان الثوري فقط، ده ذكر عن بعض السلف ايضا، كان يقول اذا سمعت الاذان تذكرت النداء يوم القيامة، النداء القبور، واستمع يوم ينادي المنادي، اهو ده النداء، يذكر هذا النداء يوم ينفخ في الصور فتأتي نفسه وتأتي عينه اربعا في اربع. فالقصد ايها الاخوة أن الله عز وجل ينبغي أن يكون في قلبك عظيما، تستجلب هذه العظمة، وهذا من آداب الدعاء. خلي دعاءك كده، اوعى تدخل على الله دخولا زي ما قلنا بقى في سفيان الثوري، فاكرين في مشاعر الحج سفيان الثوري وقف يوم عرفة راح نازل على ركبه ودعا، أو ده من آداب الحج، أنك تقعد إزاي وانت بتدعي، ترفع إيدك إزاي وانت بتدعي. ليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم عرفة راح جايب الإزار وراح لفه وحطه تحت باطه ودعا، فكأنما انكشف لله عز وجل، انكشف. ليه ما بتغطيش راسك في وانت محرم شيء من الذل والتواضع لله عز وجل، وتنزع ملابسك؟ كل ده ينبغي ان يتحلى به الدعاء عشان يكون الدعاء ناجعا يصل. والدعاء ايها الاخوة من اقرب الطرق لاجتلاء التوحيد وتنبيه القلب وانجاز الحاجة، اقرب الطرق. عشان كده لازم تعود نفسك برضو انك تبقى دعاء كثير الدعاء، تدعي كثير بس بآدابه، بآدابه. وهذا من آكد آدابه، من آكد آداب الدعاء الثناء على الله عز وجل واختيار الموضع، اختيار وضعك كده وانت قاعد تدعو الله عز وجل بحاجتك. وطبعا لا شك والأدب طبعا الدعاء له، يعني لعله ان شاء الله عز وجل يبقى نذكره في موضع آخر بإسهاب، لكن ده ما لفت نظري فقط من ابن القيم لما جه يتكلم، لما فقط بس ذكر ربنا أثنى عليه ثناءً وقدم هذا بين يدي الدعاء. دي سجية طبع. أكيد ابن القيم ما عادش يفكر، أنا معتقد كده، ما عادش يفكر وبيكتب الكلمتين دول، ده سال بهم قلبه فانبعثت على كتابتها يده، مش كده؟ هو قلبه فيه كده. لما كنا بنتحدث، كنا نتحدث لإخواننا في درس الجمعة عن القضاء والقدر، عندنا حديث صحيح مسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فجينا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب، قلنا دي مرتبة من مراتب الإيه؟ من مراتب القدر الكتابة. فخلينا نتكلم عن القدر، فجبنا كلام أهل العلم بقى، وهم بيعرفوش القدر ده، بس بيقولوا القدر إيه هو. اقرأ بقى كلام الطحاوي كده وبيقول القدر إيه هو، كلام ابن قدامة في اللمعة وبيقول القدر إيه هو، كلام السفاريني في عقيدته وبيقول القدر إيه هو. هتلاقي الناس حتى المتأخرين، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته على اللمعة، في شرحه على اللمعة، هو بيتكلم عن القدر، تلاقيهم يتكلموا لا راد لما قضاه، ولا حال لما أبرمه، ولا صادما لحكمه، ويقعد هو معرفش لسه معرفش، بس أول ما تذكر له الموضوع إيه أسهب. وهو ده الباب اللي بنتكلم فيه كتير يا إخوة، مسألة أن يكون قدر قلبك يغلي دائما بتوحيد ربك، دائما حاضر كده، دائما حاضر، فإذا ذكر محبوبك تروح إيه تقوم تنطلق. قال الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة إلى آخر دعائه. وهذا نأخذ منه فائدتين. الفائدة الأولى علاقة الداعية بالمدعو. الكلام دوت يؤلفك على ابن القيم ولا لا؟ وانت بتحس انه بيدعي لي كده في اول الكتاب، احس انك كمان بحبه، مش كده؟ فضلا عما وقر في نفسك من حب اهل الحق طبعا اكيد، لكن تحس ان في علاقه بين العلاقه ايها الاخوه بين الداعي والمدعو. ايضا انما هي شعور القلب، مش فقط انك بتروح تقول له كلمتين وتمشي، مش فقط، حتى لو صلح قلبك وتغيظت اذا لانجع الله دعوتك، بس يكون القلب فيه المشاعر دي. انا ممكن اتغيظ عليك وانا رايح شايفك بتشرب سيجاره ولا بتعمل كذا ولا واقف بتعكس واحده ولا، فتلاقيني غضبت لله عز وجل وانا خايف عليك، دخل عليك وانا في منتهى الشفقه، فلما احدثك بغلظه ام انت تقبل مني الغلظه دي، بخلاف ما اذا عوج القلب في نيته، يبقى الانسان شايف روحه يعني، ولم استحضر انني مثلك على معصيه، لكن الفرق بيني وبينك ان ربنا سترني وفضحك بس، مش كده؟ فرق بينك وبين اللي واقف يشرب سيجاره في الشارع ايه؟ ما انت عاصي وهو عاصي، بس ربنا سترك انت برحمته وفضحه لتجاوزه وجرأته على الله عز وجل، فتدخل اليه بهذه الطبيعه. في طبيعه بين الداعيه والمدعو تراها اعمق من ان ينصحه نصيحه. وهو ده يا اخوه بقى بناء الدول، بناء الدعوه، اللي هم ما يسميه اهل السلوك بالدعوه الفرديه، انك بتمسك انسان يتتاكد في ده. انا كخطيب ولا بجد درس ولا حاجه بقول الدرس، وفعلا لازم برضو يبقى كده، يبقى في علاقه بيني وبينك، يبقى اشعر في نفسي انني احبك واخاف عليك، وانك انت تشعر ذلك في نفسك ايضا، لازم يكون في هذه المشاعر، لكن تتاكد في الدعوه الفرديه بقى، وانت واخد واحد تتأبطه كده وماشي انت وهو. قال الله عز وجل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ، عشان انك بتيجي تجيب واحد معاك المسجد ولا تعلمه انه يصلي ولا تدعوه الى الله عز وجل، لازم يكون في هذا الشرط، لازم يحصل كده، ان تبقى انت الاصل وجايب عليك فرع، الفرع ده يغلظك ويقويك ويقوي القاعدة المسلمين في المجتمع. عشان كده كان من اصول هذه الدعوه ان تعلمه المسائل الشائكه، بس بعد ما يقطع شوط كده تكلمه في النقاب، وده بدعه صحيح زي بيقول ولا ايه، تكلمه في اللحيه. احنا ماشيين دلوقتي الاخ بيقول لي بص كده لقيت واحد كاتب على الحيطه اوعد غرك دقنك. ايه اللي اوعد غرك دقنك دي؟ والله صحيح. وطبعا برضو احنا يعني مش عايزين نتطرق، هو بقى فيه تطاول ليه؟ ما هو لازم يكون، مش قال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما صلتك الله عليه؟ مش سعيد بن جبير قال الحجاج إن كنت ظالما فالذي صلتك عليه ليس بظالم؟ هو إيه اللي خليه يكتب لي كده في الشارع؟ ما كانش بيكتبها يا أبا كنا مبتلين، وما كتبها للنهاردة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وأن يعفو عنا وإياكم. فالقصد أيها الإخوة أن ده لازم يكون في علاقة بينك وبينه. أصلها النبي عليه الصلاة والسلام أن القضية أعمق من أنه لك تعالى صلي وامشي، لا. ولذلك دي منبثقة من قاعدة أخرى، وهي الفائدة الثانية، الأخوة. الأخوة اللي بينه وبينك. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بطأ علي جملي وأعيا وكنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أقول مش فقط بينه، شوف شوف شوف العلاقة دي شكلها إيه. عشان كده الواحد لما بيقرأ مثل هذه الأحاديث بيقول إن الصحابة دولت عماليق، أن يتحمل موت النبي عليه الصلاة والسلام دي مصيبة، دي مصيبة كبيرة جدا فعلا، إن هم استحملوا ومشوا ومشيت المسيرة والدولة لازالت قائمة. ده الناس دي بصراحة يعني ندرة، ندرة ما فيش تاني. ايأس، انسى ان ما في زي يوم تاني، انسى خالص. جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. جابر ده قد ايه؟ قول مثلا 15 سنة 16 سنة، كان في لازال صغيرة في السن رضي الله عنه، وليس في الصحابة الصغير. قال: فبطأ علي جملي وأعيا، وكان رسول الله يمشي في أخريات الناس. ليه بيمشي في أخريات الناس عليه الصلاة والسلام؟ يراعي الضعيف، حد حصل له حاجة في مشكلة، فيبقى ماشي كده عليه الصلاة والسلام في الساقة، يسوق الناس هو ولا يسوقه الناس عليه الصلاة والسلام. قال: فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقال: جابر. مش انت جابر؟ شوف بقى الحديث ده كل كلمة فيه دعوية تحمل تاج المشاعر، تحمل تاج الحب والود اللي لازم يسود في مجتمعنا، لازم نتألف كده. يبقى مجتمع يحبه من يراه، اللي من بره يقول يا ريتهم يدخلوني في وسطهم الجماعة دول، لأنه كثر بيننا الآن أيها الإخوة أن قبلك أقول لك أنا أحبك في الله وتقول لي أنا أحبك في الله وأنا أنا أحبك في الله وأنت أنا أحبك في الله، لكن فحوى تكلفة الأمر ده، كلفة الأمر ده باهظة، كلفته لازم تدفع. مش عايزين نقول ضريباته دي لأن الضرائب دي حرام. أطولي ما مكتوبة في المادة حرام، اكتبوها ما يكتبوهاش حرام، لا تجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، صح ولا لا؟ فقال جابر، قوله جابر يعني عارفك، ولو كنت في ظلمة حالك أنا عارفك، وهذا مما يقرب ما بيننا من بعد. ولذلك يأتي في أداب الاستئذان إنك لما تخبط على حد يقول لك مين، ما تقولوش أنا، لا تقول له فلان. ومنه قول أبي ذر رضي الله عنه لما قال: افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مقمرة فخرجت خلفه فالتفت وقال: من؟ قلت: أبو ذر. وطرق رجل على النبي عليه الصلاة والسلام الباب فقال: من؟ قال: أنا. الرجل قال كده أنا، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أنا إيه أنا دي؟ قال النووي رحمه الله: كأنه يريد أن يقول أنا الذي لا أحتاج من شهرتي إلى تعريف. ففي ضرب من الإيه؟ من رؤية النفس. شفت الحاجات التربوية دي كان بيعلق عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا يعني قول مين. ومنه حديث جريج معروف، قالت: يا جريج أنا أمك، انزل فكلمني. ما قالتوش يا جريج انزل كده، وإلا فذلك يأتي بالاستدعاء. فالقصد أن الإنسان يسمي نفسه عند السلام عشان يبقى إيه؟ يبقى معلوم. فقال له: وهذا مما يقصر، زي ما قلنا كده، يقصر ما بيني وبينك من جفوة. لما أقول لك أخو محمد، الأخ محمد، الأخ فلان، أيوة. فقال جابر: قال: نعم يا رسول الله. قال: مالك؟ شاب مليان فتوة، ماشي في آخر الناس، ليه يمشي هنا الشيوخ والكبار وال... فقال: لا زال لنا ناضح سوء يا رسول الله، عندنا جمل وحش يا رسول الله، صعب جدا، والدابة الصالحة من السعادة، ولا لا؟ الدابة الصالحة من السعادة. فقال: لا زال لنا ناضح سوء يا رسول الله، بطأ علي وأعيا. قال: فنزل رسول الله يضربه بمحجنه. وهنا في موضع انا طبعا بس مش عايز اقف طبعا مع الحديث لحسن، احنا كده هنبقى خرجنا بره الموضوع، بس هو النبي عليه الصلاه والسلام يشدهك عليه الصلاه والسلام، كل حاجه فيه حلوه، كل حاجه. يتكلم يحل مشكلة، يقوم يقعد يدور يهزر يضحك يشاور، كله جميل عليه الصلاة والسلام. لما قال له بطل عليا جملي واعي، مناسب هنا ان لو اخ قال لي مثلا اخ لقيت اخ واقف كده وعطلان ولا حاجه، مالك في؟ قالك عربيه الله يخرب بيتها واقفه، شوف واقفه عامله ازاي، لا يناسب انك في الوضع ده تقول له ايه. تقول له يا اخي لا تسب السياره، الحمد لله ما انت كنت ماشي على رجلك وكنت هلفوت، انت كنت لاقي. ما يناسبش الكلام ده، وان انت لو قلت لي الكلام ده انا هروح ضربك، وانا متغاظ لوحدي وانت كمان جاي تغزني. فشوف عليه الصلاه والسلام راح شايل الكلمه دي. ثم نزل بمحجنه، المحجن عكاز، عصا معكوفة الرأس، فضرب جمله ضربات فنشط الجمل. قال جابر: حتى لقد رأيتني أكفه عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقها. الجمل حي صحي لدرجة أن إيه؟ أن جيري حتى أن هو، وشوف بقى أدب الصحابة، ما يمشيش أبدا بالناقة بتاعته إيه؟ تسبق ناقة النبي أبدا عليه الصلاة والسلام أبدا، فواخد سنة ورا كده. فالجمل بيغلبه ويجي يشنق للجمل يغلبه، من اللي كان دلوقتي هزيل مش قادر يقف. وهكذا طاعته عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة. شوف أي حاجة هزيلة، بس إذا أطعته عليه الصلاة والسلام وقدمته عليه الصلاة والسلام وقدرته قدره، خلاص ربك عز وجل يدب فيها الروح. عشان كده ملاك المرحلة اللي احنا فيها دي الطاعة، ملاك ما نحن فيه الآن الطاعة، انك ان عايزين طاعة زيادة، عايزين نكثر في الطاعة عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا البلد ويكف عنا الأذى. طيب خلاص الجمل مشي، سلام بقى، عايز حاجة؟ لا ما حصلش. قال: تزوجت؟ وانت يا رسول الله حافظ وانا اتجوزت ولا طلقت ولا حصل لي ايه ولا عارف ان انا ما اتجوزتش؟ كله مدروس، كله حاضر. تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا او ثيبا؟ شوف الكلام، اصل هو متضايق سيدنا جابر، واقف وخلات الناس وتعب من الجمل، تعب منه. فقعد عليه الصلاة والسلام الكلام ده، الاخذ والرد ده ينسيك ويهون عليك، لا سيما بقى هو بيتكلم مع مين، يعني ده انت تنظر في وجهه عليه الصلاة والسلام فقط تستريح. فقال: تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال: فهل لا بكرا تلاعبها؟ ليه ما تجوزتش بكر؟ وخد بالك ان سيدنا جابر كان لسه سيدنا عبد الله بن حرام ابوه لسه ميت، وده يدلك على أهمية الزواج. ما فيش حاجة اسمها شاب يقعد عزب كده، كان زمان بقى الله يرحم ايام زمان كنت تلاقي الأب لما ابنه يخلص يبلغ 18 سنة ولا 19 سنة، لو دخل في 20 سنة يقول له: أنت لو ما اتجوزتش أنا هجوزك غصب عنك، يا تسيب البيت، لأن أنت جبت لنا الفضيحة، جبت لنا العار، الناس يتكلموا علينا، كانوا بيقولوا كده. أنا طبعا تلاقي الشباب بقى يبص لك كده، فين؟ قول تاني، قول، سمع أبويا مرة جاي هجيب معاه والده في الدرس. لا فعلا لازم الاباء يحطوا ياخدوا على عواتقهم هذا، والاولياء يخففوا المور شويه، ده كلام نبوي، لازم كده، ولازم سوق الزواج يروج في المسلمين، لازم يبقى فيه رواج. انا مش متصور ازاي سيدنا خالد بن الوليد في اثناء حروب الرده ويتجوز. تعرفين يتجوز مين في اثناء حروب الرده؟ تزوج امراه مالك بن نويره، مش هو قتل مالك بن نويره على الرده؟ مالك بن نويره قال له: يا مالك، ما منعك عن أداء الزكاة؟ ألم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة؟ ده حكم واحد، ليه بطلت الزكاة؟ قال: زعم صاحبكم هذا، بيقصد النبي، قال: هو صاحبي وليس بصاحبك يا ضرار، ضرار بن الأزور، اضرب عنقه. راح مموته. فلما قتله على الردة تزوج امرأته، امرأة مالك بن نويرة. ازاي بقى واحنا في اثناء حروب الردة والاسلام شايلين الهم والغم ده؟ من حسن تدبير الحياة، لان ما مش هتعرف تعيش كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستمتعوا بهن على عوج، هتلاقي منها موقف كده والموقف ده، معلش مشي. قال بعضهم: سمعت احمد وامرأته قد علا صوتها عليه وهي تقول: الا ترى الى ولدك صالح، ألا ترى إلى نفقته، ألا ترى إلى ماله، وهو يقول قولي خيرا قولي خيرا، وراح فتح الباب وماشي. لازم طبعا، بس ده مش لحسن نؤصل للموضوع ده تبقى فضيحة. لا ده مش ده، هي ده موقف، كان موقف كده، إنما لو قالت لك كده طلقها. فالقصد القصد أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في موضوع جوهري، مش هقول يبقى بولس سميت ولا مش عيبة، ده موضوع مهم. فقال فهلا بكرا تلعبها وتلعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام قد ترك لي 7 نسوة خرق، فكرهت أن آتي لهن بخرقاء مثلهن، فأردت أن آتي بثيب تمشطهن وتعمل عليهن. جبت لهم واحدة متدربة دربة، تزوجت قبل كده وعرفت موضوع التربية إيه والكلام ده، فتيجي تتربي الأولاد وتقوم عليهم، وإلا أنا هجيب بكر الأبكار تبقى مشكلة، لا هي عارفة ولا هم عارفين. قال فإذا أقبلت فالكيس الكيس، هيبقى عندك بقى أختك إخواتك ومراتك، فلازم بقى وسع خلقك ودبر المسألة زي الأخ اللي عايش في بيته مع والدته ووالده وكده، ده برضو يقال له كده تكيس، تكيس يعني كبر دماغك، تزن المسائل. وخلينا برضو بين قوسين معلش، لأن دي مشاكل بتحصل في البيوت، اللي متجوز مع أهله تولي أهلك لا سيما أمك عناية فائقة دون أن تدري امرأتك. في بيوت كتير بتتخرب ليه؟ لأن الأم بتحس أن أنا قعدت 20 سنة ربيه راح لها خطفته مني. إيه اللي مين اللي حسسها بكده؟ أنت داخل من الباب أول ما تخش سلام عليكم يا أمة، وتروح جاري على الأوضة تحس الله ده كان بيجي يقعد معايا. فأول ما الأم تغار غيرة النساء تخرب لك بيتك إلا ما رحم ربك. طب أعمل إيه؟ تدخل عليها، تخش على أمك الأول وتقعد معاها لحد ما هي تقول لك ما تقوم يا واد بقى خش لمراتك، ما احنا قاعدين طول الليل معاها والنهار انا ناقصين، طبعا من غير ما مراتك تسمع، تحسسها ان انت ايه، تحسسها ان انت زاهد في المرأة. ما قومش لما تقول لي قوم، عندها ترضى ساعتها هتلاقي عندها الرضا. حتى لو مرأتي قاعدة جنبها مثلا حاجة، اخش اسلم على امي واقبلها واقبل يدها واقبل رجلها واسلم على مراتي بشيء فيه من يعني زيك، بس مثلا مثلا يعني لا هي تبقى زعلانه، ده الكيس. طب ما هو كده هيجي على مراته، ما انا بقول لك ما عرفتش واحنا جينا عليها، هي مش عارفه اللي بيدور بره البيت، دون ذلك يتخرب البيت. عشان كده لازم الشاهد ان قال له ايه، قال بيعني جملك يا جابر، لسه متجوز وابوه ميت وعلينا ديون والنبي عارف الكلام ده كله، قال له تبيعني الجمل تديني الجمل ده. شوفوا يا اخوه الحكايه اللي انا حكاها لك دي كلها ليها مغزى اخر غير النص اللي موجود، غير اللفظ اللي انت هتسمعه ده، المغزى بتاعها مش هو ظاهر اللفظ ده. قال بعني جملك يا جابر، قال هو لك يا رسول الله، قال بعني، قال بعتكه يا رسول الله، قال على كم، قال على كذا وكذا، خلاص اتفقنا، قال له حنخدك في المدينة، قال على أن يكون لي ظهره يا رسول الله حتى نصل المدينة، يعني أركب بس لحد ما أوصل، قال له خلاص مفيش مانع. فانطلق جابر رضي الله عنه، الجمل طبعا إيه خد هذه الدفعة لكن لازال به عياء برضه. فسبق النبي جابرا، وصل عليه الصلاة والسلام قبل كده. انتوا عارفين يا اخواننا عمل ايه؟ طلع وقفلوا على الباب هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما اقبل جابر قال الان اتيت، جيت دلوقتي؟ طب قال له كلمه دي ليه؟ ما انا جيت صحيح، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الا دليل، وانا معقول اقول لك الشمس طلعت تقول لي دليلك؟ دليل ايه قدامك؟ ايه وفي حاجه اسمها دليلك؟ انما طب انت جيت دلوقتي؟ اه ما انا جيت، ما انا واقف اهو. هو انت عارف بيقول له كده ليه؟ مزيد احتفاء، يعني عايز اقول لك في بطانة الكلام بقى ان انا واقف مستنيك، واقف على الباب عشان انا مستنيك. يعني هل صليت؟ قال لا. ادخل صلي. دخل صلى، بعد ما خلص صلاة قال يا بلال زن لجابر ثمن كذا وكذا. راح سيدنا بلال وزله الفلوس بتاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم خد الناقة. فانطلق جابر رضي الله قال فوزن لي بلال وأرجح، حط لي بزيادة يعني. فانطلق جابر رضي الله عنه، شوف القصة كده ايه، قصة بيع وشراء اهي صح، بس انا بقول لك المغزى اخر. فانطلق جابر رضي الله عنه، وبينما هو في الطريق ارسل رسول الله بلالا في اثره قال اجب رسول الله. قال ولما قال ما كان من شيء اكره الي من هذا، قلت سيرد علي الجمل. هيقول الجمل بقى ده لا معلش والله يعني طلع صعب جدا واحنا لسه ما عملناش، خد الجمل بتاعك وخلاص. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الجمل يا جابر هو لك. فكان النبي عايز يديله ايه؟ عايز يديله فلوس. بس الشباب ليه معاملة غير الشيوخ، الشباب ليه معاملة اخرى. ان الشاب عنده أنافة وعنده فوران دم وعنده واخد بالك، فلازم ده ترضيه فيه ولا تغزوه من خلاله، لا تغزوه من خلاله. ما تخشش عليه تروح قايل له بقى ايه، انا والله شايف ان انت تعبان يا ابني كده والحاله معاك صعبه وابوك لسه ميت وكده وانت مش معاك، خد القرشين دول مشي بيهم. ممكن يقول لك لا مش عايز حاجه، انما عمل له عليه الصلاه والسلام الحوار ده كله عشان ايه؟ فانظر ما بينه وبين من يدعوه عليه الصلاه والسلام ويربيه ويهيئه. شوف العلاقه بقت ايه لحد البيت وداخل البيت. كذلك عبد الله بن عمر، والأثر طبعا في ذلك كثيرة في الحقيقة لا أريد أن أسهب بها، بس عايزين نقول إن علاقة الداعية مع المدعو فقط مش إنك واخده جايبه تصلي، لا ده لما أنا بحلم بيه هو في ذهني. وإياك أن يخفى عليك شيء من أمره، يعني لازم يبقى قال لك حاجة تبقى ضروري قوي قدر المستطاع تخليها في دماغك، عشان يبقى كزرع أخرج شطأه فأزره، يبقى واقف معاك كتف بكتفك بقى، منهجه منهجك، إرادته إرادتك، نظرته نظرتك، يوم يتحول المجتمع يبقى حاجه واحده. هو ده نتيجه الدعوه في الحقيقه. لما قال عبد الله بن عمر والحديث في الصحيح قال كنت على بكر صعب لعمر، جمل بكر يعني، وصعب انك منه شاب بقى، فايه بي بي بي بي بيمشي بيجري بي بي ما بيطوعش عبد الله بن عمر وهو بيشد الجامه يعني. فكنت اسبق الاشياخ، وكان عمر يضربه في وجهه. أول ما يجي يسبق كده يروح سيدنا عمر ضرب الجمل في وشه وينتهر عبد الله، ارجع ورا ماشي في وسط الشيوخ كده ازاي. وكان الشافعي رحمه الله يقول إذا تكلم الحدث في مجلس الشيوخ فاغسل يديك منه، انسى بقى خلاص ده مش هيفلح. عشان كده الضابط مش إن الأخ حفظ قد إيه ومقعد والمشايخ قاعدة ويقعد يتكلم كده ويتبحبح، ما ينفعش كلام ده، مش عشان انت حافظ، لا ده في قصة اخر من الادب. ولا انا بكلمش انت قاعد. قال يحيى بن معين لو حدثت في بلد فيها ابو مسهر وجب علي حلق لحيتي. طبعا حلق اللحية لا يجوز، لكن هو بيقول الكلام ده تغليظا، ان دي كانت حاجة اهانة كبيرة قوي. ان احنا عشان كده لما ارادوا ان هم يمعنوا في اهانة سعيد بن المسيب عملوا له ايه؟ حلقوا له ده. من جملة ما ضربوه وجلدوه وصبوا عليه ماء باردا في ليالي الشتاء. يعني سعيد المسيب رحمه الله ورضي عنه أوذي كثيرا جدا، وبعدين راحوا أمعنوا في ذلك وهو مش عايز يلتلين قناته لهم أبدا، راحوا حلقين له دقنه عشان يبقى عملنا فيك نكاية. وقال حماد بن سلمة لبعض أهل العلم لو أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. كنت شخص دي قضية أدبية بقى، مش مسألة تحافظ قد إيه وعلم قد إيه. فضرب الجمل فيرجع لورا، يقوم عبد الله بن عمر إيه كسف حاجة تكسف، فأنا مش قادر، أنا قادر أكف الجمل ولا أنا قادر. وهذا من الخلق اللي ينبغي أن تراعيه أيضا حتى وإحنا ماشيين. أحيانا مثلا يبقى الواحد بيسوق كده وتلاقي غلطته غلطة ما خدتش بالي، مش واخد بالي من اللي جنبي، فرحت داخل وأنا مفكر الدنيا فاضية، مش ما بصيتش على المراية قوي، فتلاقيه لما يحصل معاك كده تعمل إيه؟ تنبهه بس، افتح له العالي بتاع، زمر له زمارة، رجع ما بصلوش بقى لأنه اتحرك كده، لأنه دخل غلط، مش سواق كده، فيتحرك تقوم انت ماشي دغري. انا بتحس بقى ان في فضايح وتلاقيه خبط. انا شفت واحد طلع ايديه وخبط للتاني على العربية بتاعته كده، مش عشان مش حتى بالكشاف ولا بالزمارة، ده ايه ناس اللي كان دخل يجيبه من جوه بتزيد من احراجه. حتى انا اذكر مرة اظن كنت جاي هنا وانا ماشي، الواحد راكب اتوبيس وجماعه راكبين كده ومشغلين اغاني، والواد راكب على الباب قاعد ينده، عارفين الواد اللي بينده ده تعالى على المناطق العباسيه والجنوب، فهو ماشي كده والاغاني شغاله. فانا جيت جنبه يعني الادب بقى معاه، شايف واحد بدقن يعني واقف، ولا لا تغرك دقنك. فتعمل ايه في احيانا الناس كده تقرب منه يقفله فعلا او يوطيه قوي او كده. المهم ده بقى انا ظننت بس هتيجي جنبه كده خلاص، والله يا اخوانا اول ما جيت جنبه الواد اللي واقف على الباب بدل ما بينده للناس عشان يجوا في المنطقه بتاعه قاعد يسقف مع الاغاني ويطبل ويعمل ويهيص ويعني ايه اللي مستمع اسمع. وهذا ليس بخلق فضلا عن ان انت اللي على الحرام المفروض تستحي. فضرب الجمل فنظر النبي الى وجه عبد الله بن عمر شاف بقى الدنيا لازم كده تبقى قاعد واخد بالك من اللي حواليك فلقى وشه بيتغير فقال يا عمر بيعني جملك قال هو لك يا رسول الله قال بيعني ثم التفت الى عبد الله بن عمر وقال هو لك يا عبد الله بن عمر فافعل به ما شئت امشي بقى براحتك واهدى كده خالص وما تزعلش روحك. فكأن القصد ان انا اعينك عشان تمشي قدام الشيوخ لا بس في شيء من ارضاء نفسه. فالقصد ايها الاخوة ان هو ده اللي في الحقيقة كانت الدعوة الناجحة والناجعة من قديم ان انا افتح كتاب لابن القيم الايه بيدعي لي فحس ان بينه وبين ابن القيم علاقة ايه ابن بوالده علاقة اخ باخيه علاقة ولذلك ده ينصب او يخرج على مسألة الايه مسألة الاخوة. ومسألة الأخوة دي لما أنجر إليها لازم أتكلم فيها في الحقيقة لأنه كما قلنا مسألة عظيمة جدا في الإسلام وصارت ضعيفة جدا بيننا. لا يغرنك ما يقوله ما نقوله بألسنتنا فإن للأخوة كلفة وهو تحقيق لشق العقيدة الولاء والبراء شق العقيدة الولاء والبراء ولاء العقيدة شقين ولاء وبراء حب في الله وإيه وبغض في الله. فعلى قدر إمعانك في محبة أخيك على قدر إمعانك في محبته على قدر وضوح براءتك من الكافر. تحس ان انت مش ما اقدرش ابدا قلبي لا يسمح لي ان يميل في حبه لا يمكن ابدا. وفي النهاردة بعض الاحكام لما تيجي تتلوها تلاقي نفسك تلاقي الإخوة نفسهم بقوا مستغربينها. بعض الأحكام لما تيجي تتلوها تلاقي الإخوة نفسهم مستغربوها مثلا ليه لأن القضية دي مش قضية الولاء والبراء الأمعان في الولاء موالاة المؤمنين موالاة الله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دي مسألة محتاجين أيها الإخوة نتكلم فيها كتير جدا. قال بعض أهل العلم ما من باب من أبواب العقيدة أوفر أدلة من باب الولاء والبراء أدلته كتيرة جدا. وإنت طالع مثلا أنا هقول لك على حاجة وإحنا كلنا نحاول نعملها النهاردة نرجع كلنا نقرأ تفسير سورة الممتحنة أول سورة الممتحنة أول مطلع سورة الممتحنة كده اقرأ التفسير ده واستشعر الأسلوب العربي كيف كان حادا وداخل دغري كده دغري. وهذا ما ينبغي أن يذكر في العقائد لا لازم يذكر كده وإلا يبقى الولاء في المسألة ده ضعيف. فعلى قدر إمعانك في محبة إخوانك والقيام بحق هذه المحبة وكلفتها على قدر إيه على قدر براءتك من الكافر. طب ما حصلش او الايه واضحه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وانما ذكر محبته اولا اغراء لك كما قال بعض السلف ليس العجب من قوله يحبونه ما كلنا بنقول بنحب ربنا واي انسان يطمح الى الجناب العالي انما العجب من قوله يحبهم فده كأنه تشويقا لك سيحبك الله عز وجل. امتى بقى؟ لما تمعن في محبة أخيك. أمارات الذين يحبهم ويحبونه أول ما ذكر قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه بتلك الاثنين يا إخوة ماشيين في ركب واحد. أول ما تذل للكافرين يسلطون عليك تلاقيه يبدأ يمتهنك. قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه وقد مضت سنة الله عز وجل أن من أعان ظالما سلطه الله عليه. الراجل محمد بن هانئ كان شاعر المعز لدين الله الفاطمي والمعز لدين الله الفاطمي كما تعلمون فاطمي رافضي شيعي والرافضة الباطنية الإسماعيلية اللي كان منهم الموجودين عندنا في مصر دول تسلموا المسجد الأقصى بأيديهم كده. عارف ليه؟ مهر للغرب للصليبيين علشان يأيدوا الحركة السنية بتاعت المماليك السلاجقة، عشان يقال لهم بس روح حربوهم وخد أنا هسيب لك المسجد الأقصى. ساب 70,000 إنسان جوه، دخل ريموند قال لهم أنا أنتوا آمنون، يعني تدخل أدخل إحنا أمناكم، فقتلهم جميعا جميعا ما سابش ولا واحد، لحد ما تلاقي لما تقرأ كتب الغرب تلاقيهم مكسوفين وبيحكوا الحكاية دي، لأن حركة حتى مش رجولة إنك تعمل كده تؤمن الناس وبعدين. فالقصد إن حكموا مصر هنا 200 سنة. كان لي واحد بقى شاعر اسمه محمد بن هانئ، انتوا عارفين الراجل ده كان بيقول ايه للمعز؟ كان بيقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار احكم فانت الواحد القهار. والمعز ماشي راضي، الجماعه اللي بيقول لك صلاح الدين وزعلانين منه، ده طرد يا جدع بني اميه، طرد الفاطميين من البلد ونور الدين زينكي. في ناس بيكلموا النهارده كده، والسنيه دايما كده، حتى خدوا منهم الجامع الازهر. ادي فضايح الرافضه. وكان يدعي ان الرجل رسول. انتوا عارفين المعز ده ماشي بمراحل كده لحد ما كان الأول المعز وبعدين بقى الحاكم بأمر الله، فرحوا مدينه هنا نبوة. فيقول زحمني تحت ركابه جبريل، يعني بيوحى إليه، وراح طالع في حتة بقى الحاكم بأمره ادوله ألوهية، بقت ألوهية وخلاص. عشان كده كنا بنقول للإخوة لازم نستفسر هذا، إن الجماعة اللي بيقول له قول لا إله إلا بشار تعسر يا ناس الله عز وجل أن يعجل عليه نقمته، لما بيقول له قول كده مش تكبرا وتجبرا، ما تستحضرش انت مثال هنا يقول لك ما احنا كان عندنا هنا كان عبد حمزه البسيوني كان بيقول له لو نزلت في لو ربنا نزل حبسه جنبك وكلام ده غبي. بي بي بي شايف ان انا كده يعني بقول كلام، انما التاني ده دي عقيده عنده، هم معتقدين ان الاله يحل في الامام، دي عقيده عند النصيريه، ولذلك كانوا يفعلون ذلك مع أبيه أيضا. وانت فكر يعني تأفتض ملكهم إزاي، ولا هو الغرب بيساعدهم إزاي، ما درجل ما عندوش أي قواعد. فالقصد أن محمد بن أنكا بيقوله كده وماشي في ركابه ويغدق عليه من ماله، وهم ماشيين في مرة مع بعض صدع دماغه وقعته محمد بن هانئ. انت عارفين المعز عمل فيه؟ سابه. شوف الرجل بيمدحه لحد ما وصفه بالألوهية، سابه. هتعرفنا ليه وتفضل فضل صدع حتى كان يعوي كالكلب. ابن كثير بيقول كده كان يعوي كالكلب من شدة الصداع، بقى يعوي زي ما الكلب عزكم الله بيعوي كده. راح سايبه، هتصدعنا على ايه؟ راح سايبه، تصور سايبه. فوجدوه ميتا على شاطئ بحر في الطريق. وكان آخر ما قال هذا الرجل فيما ذكر بعضهم كان يقول شعرا يخاطب فيه الله عز وجل يتندم على ما صنعه مع المعز، فكان يقول لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير القادر. ثم التفت إلى السماء وقال أنت الواحد القهار، أنت الواحد القهار. فلم ينفعه طبعا، قاله في سكرة موته. وعسى مضت سنة الله عز وجل، وتقرأ التاريخ بقى من طولا وعرضا تلاقي كده. فعلى قدر الإمعان أيها الإخوة في هذه الأخوة وتصفية هذه الأخوة، على قدر تماسك المجتمع وبناء الدولة. وإحنا لما بنتكلم النهاردة الناس كلها فرحانة ومبسوطة جدا، صح ولا لا؟ خلاص بقى بقينا 61%، 63% اللي قالوا نعم والباقي قالوا لا، خلاص المسألة استقرت. لازم تاخد بالك ان انت تحتاج في هذه الآونة الى بناء الدولة على قواعد صحيحة، قواعد كيف ابتنى رسول الله دولته. ولازم تعلم زي ما قلنا كده في اللقاء اللي فات ان الدستور ده مش دعوة بالدين خالص، مش دعوة بالاسلام خالص، بمنتهى البساطة، لانه داخل في اطار ايه؟ في اطار الديمقراطية. هو الاطار كده اللي هو في ديباجة الدستور. ومعلش احنا كنا يعني قد يحجم المرء احيانا ويجمجم، علشان اما كنا في الاحداث لما دلوقتي خلاص اطمأنيت، اعرف بقى ان انت غلطت غلطة كبيرة في حق ربنا، محتاج ان انت تتوب، لان ده زي ما قلنا كده الديباجة يا اخوة اللي هي بتبقى اول ورقة في الدستور دي اقوى دستوريا، يعني اقوى من الدستور اللي جوه. فلذلك كانوا عايزين يقولوا هنخلي الرئيس يكتبها، لا نكتبها احنا، لا مش انتوا كنتوا فاكرين الكلام ده؟ دي كانت ضروره جدا. اول حاجه مكتوبه ايه؟ السياده للشعب، والثانيه الحكم ديمقراطي. هتحط بقى جواه الشريعه، هتحط جواه هو السواليف اللي كان بيحكم بيها الباديه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ومثل ومن امثال الحكم بغير ما انزل الله هذه التي يسميها اهل الباديه بالسواليف. السواليف اللي هو الحكم اسلفهم يعني اجدادهم. هل حكم الباديه عارفين يا اخواننا عادات العرب؟ هل عادات العرب دي ما فيهاش حاجه تخص الدين؟ انت تقعد معاهم تلاقيهم احيانا بيتكلموا حاجات من صميم الدين، بس في اطار ايه؟ انها قعده جدي وجدك مش دين. فاذا كان تحت الاطار ده يبقى ايه؟ يبقى لا. فده امر يحتاج الانسان خلاص مضت وانتهت، ولازم تعرف ان مش هو ده سبب الاستقرار، لان الله لن يقطع المرحله بالطواغيت. ومعلش بقى يعني انا ضيفكم واستحملوني، المراحل دي ما تتقطعش كده. انا ذكرت لك ازاي ان يخش اسيد بن حضير ويقول له اقطع الورقه، يقوم سعد بن معاذ يقول له اقطع الورقه. طب الاحزاب بره 10,000 هيدمروا لنا البلد. مش هتتدمر. لا ليه مش هتتدمر؟ لاني بطيع ربنا، مدد رجله في وش النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى انا اطيع ربنا ازاي؟ واخد بالك؟ فحصل في غزوه الاحزاب ايه؟ حصل لنا حاجه؟ ولا حاجه، وكانت نصره عظيمه جدا، والتاريخ يحكي لنا الخميره اللي احنا عايشين عليها، المثال اللي احنا بنعيش عليه. فلازم انا اقول لك من جمله ما اقوم بحق هذا المجلس ومن حقك عليا ومما سيكتب في التاريخ، لذا لازم هذا امر يحتاج الى توبه الى الله عز وجل جامده جدا، ورجوع بقى الى القواعد الاصليه، ومفيش اي تجاوزات تاني، ما تتجاوزش تاني، كفايه كده. من جملة بقى بناء البلد، عايز تبني البلد. انا عايز اقول لك، انا بس مش يعني مش عايز اجرك لده، مش طلع احدهم النهارده اقول لك لا ده معنى كده ان في تلتين بيقولوا نعم وتلت بيقول لا، وده قانونا يسقط الدستور برضه. بعضهم قال كده النهارده، يعني ايه يعني برضه؟ ويفضل القانون يمط معاك كده ويرجع كلام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مش هتعرف تغشله. فاللي هيسكته ويخرسه ويخليه يسكت ويجي لك زي ما قلنا كده في اللقاء اللي فات، سيدنا جابر مشي ونزل النبي قال انا النبي لك، اوعوا تفكروا ان انتوا هتخلونا شك في روحي، مع ان انتوا اهو اصحابي اتهزموا من حواليا. قال انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب. قال جابر: فرجعنا ووجدنا الاسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هيكتفه، يكتفه لك، بس لما تطيعه ولا لا، وإلا يسلطوا عليك. هتعمل كده، هتروح للي ما فيش في ايديه حاجه تقول له الحقني، هيقول لك خلاص خليك انت. هو بقى من اشرك معي، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، خلاص روح له. قول له بقى بالله عليك تيجي ابوس ايدك كش في مجلس الشورى؟ لا مش خش. طب اقعد، طب اهدى. لا مش اهدى. وانا اتاخرت عليكم ليه النهارده؟ انا بفكر اني واقفه عند النائب العام، لقيت واقفه تاني عند الحته اللي احنا بنعدي عليها واحنا جايين دي، اسمها ايه؟ حاجه اسمها النيابه العامه ولا حاجه كده. لقيت برضو العالم واقفين هناك والدنيا واقفه. واقفين ليه دول؟ ما كناش واخدين اعتبار المساله دي. فاذا هذا البلد لن يهدأ وتفشل محاولات القوم الا ان يكون لك مع الله علاقه، صح ولا لا؟ ده شيء مسلم بقى. عايز تبني بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدوله على حاجتين بس. الشق الاول كانت العبوديه. اول ما نزل عليه الصلاه والسلام الى المدينه ابتنى مسجدا، يبقى المسجد قبله المسلمين، يبقى المسجد هو حياتك بقى وبيتك وعيشتك، ولازم يبقى المسجد كده. عشان كده برضو كان من الفاجعه انك تبص تفاجئ تلاقي ان الغلطه من عندنا ومن عندهم، ومفيش حاجه اسمها هم ايوه نحن وهم ما فيش حاجه اسمها ان كلنا واحد. برضو خد بالك من المساله دي، برضو انت حاجه وهم حاجه. لما واحد بيقول ان الدوله ان الناس لا يحكمون بدين، ان الله له الخلق وليس له الامر، وانت بتقول له الخلق والامر، تبقى انت حاجه وهو حاجه ولا لا؟ انت حاجه وهو حاجه، ما فيش حاجه اسمها ان الاثنين واحد. فالغلطه كانت من عندك انك رحت تقول والله احنا عايزين هنروح نقف عند مسجد القائد ابراهيم. هو المساجد للمظاهرات؟ لا ما ينفعش نقف نحمي. يعني هقف كده، انا هقف اصلي متربص، لو قربت هخلص معاك عشان ما تجيش هنا تاني. وعلى النحو الاخر ان التاني راح يهدف المسجد بالطوب والملوتوف والحجاره وامتهن المسجد، صح ولا لا؟ لا، المسجد له في الاسلام قاعده كبيره، لو في الإسلام شأن كبير. ولذلك أيها الإخوة ما فيش حاجة اسمها أن يقف الـ يقف الضباط والجماعة الداخلية يقول لك احنا على مسافة واحدة بين المتظاهرين. لا يا حبيبي، ده مش انا وواحد تاني بنعاند بعض سياسيا، ده بيت الله، ده قاسم مش مشترك ولا قاسم مشترك، دي حاجة تانية خالص، دي حاجة بعيد خالص. فازاي تقول انا في مسافة واحدة؟ دي غلطة كبيرة جدا جدا جدا جدا في هوية بلد. انت بتقول احنا خاتبين الهوية الاسلامية، طب الهوية الاسلامية ده انت لازم تتمحضر على حاجة زي كده. زي يجي عند المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وجد في القبلة نخامة، عزكم الله، واحد واقف راح باصق، فغضب صلى الله عليه وسلم جدا ثم قال علي بحصاء، خد بالك، فحكها بحصاء. المسجد كان حصى، فلقى عند البصقة كده راح ماسك حصاية عليه الصلاة والسلام بأيديه عليه الصلاة والسلام وقام حككها، وبعدين قال ائتوني بمسك. فكان في القوم غلام من الأنصار فانطلق يعدو خدها جري إلى بيته، فجاء بمسك فطيب رسول الله موضعها ثم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد من المصلي، الرجل اللي بيتقي ربنا وجاي يصلي، فبالك لما واحد يولعه لي ولا يحذف عليه طوب من الذين لا يعترفون بدين، ولا ان انا في قبضة حد ولا ليش دعوه بحد، ده يبقى ايه المسجد؟ ايها الاخوة، في بيوت اذن الله ان ترفع، قال القرطبي رحمه الله، اي تطهر من الخنا وما لا يليق من الالفاظ، ان ترفع ويذكر فيها اسمه المسجد، واعماق النظر للمسجد. من ظن أن المسجد إنما هو دار تصلى فيها الصلوات الخمس ويخطب فيها للجمعة ثم يرجع الناس إلى بيوتهم ويغلقونه، فكأنما اختزل السماء في سقف والهواء في ظرف. كانوا لما جه عبر لي عن السماء دي كلها قال لي زي السقف اللي فوقك ده، يبقى قصر ولا لا؟ لا، المسجد مش كده، ده المسجد قوام الأمة، قوام الأمة في كل شيء في المسجد، بكل حاجة في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيه ويصلي فيه ويعظ فيه ويبعث سراياه منه، بل ويمكث فيه كاستجمام، يقعد في المسجد عليه الصلاة والسلام، يقعد الأوضة جنب المسجد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يروح مدي للسيدة عائشة شعرها تمشط له شعره عليه الصلاة والسلام، مكث في المسجد. علمهم بقى لحد ما سيدنا أبو أمامة، وأنا كثيرا ما أذكر هذا الأثر لأنه عجيب، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد في غير وقت صلاة كاسف البال قد تربد وجهه، فقال ما لك؟ قال يا رسول الله هموم وديون لزمتني. شفتوا يا إخوة بقى الاستراتيجية الصحابة، لما تهتم وتهتم وعليك دين تعمل ايه؟ علمهم كده، انزل اقعد في المسجد وقول يا رب أدي عني ديني وأنا في بيتك، وكان حقا على المزور أن يكرم زائره، مش كده؟ وتقعد في المسجد تتضرع. قالوا عن محمد بن المنكدر صلى في المسجد ركعات ثم مشى خطوات والتفت فأخذ يدعو، ثم مشى خطوات والتفت وأخذ يدعو، فلما كان عند باب المسجد التفت وأخذ يدعو ثم انصرف. اللي بيحكي الحكاية بيقول ايه؟ فانصرف كهيئة المودع، كان يقول المسجد مع السلام، هتوحشت اجي لك بكرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه ايه؟ معلق، ما خلاص ما بيروحش بقلبه، ما بيرجعش بقلبه، قلبه معلق في المساجد. فابتنى مسجدا لتأطيد التوحيد وتأليقه وأطد مشاعر الأخوة، الأخوة اللي انت شايفها في كلام ابن القيم اللي مفعم بالمشاعر دي. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعم. الكلمتين اللي أتمنى أنك تراهم تاني لما تروح، اللي عنده الكتاب واللي عنده على الكمبيوتر يقرأ الكلمتين دول، يشوف مدى ما بينك وبين ابن القيم رحمه الله من الأخوة. والأخوة كما قلت لها تكلفة ولها ما ينبغي أن يبذل فيها، لكن إن شاء الله عز وجل هذا ما نزيل عليه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.